ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له رحمك الله، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا من تجدد هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يزال الدرس موصولا في كتاب مواهب المنان، بما يتأكد على المعلمين تعليم للصبيان للسلطاني السلفي المصلح الكبير محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمة الله علينا وعليه. أخذنا في الحصة الماضية الأخيرة ما يتعلق بالصلاة، وذكر شيء من فضائلها، الترغيب في إقامتها، والترهيب من تركها، والتقصير في هذا الأمر العظيم والركن الجليل من أركان الإسلام. وذلك بمناسبة ذكر المصنف رحمه الله تعالى للفصل المتضمن للصلاة وشروطها، حيث قال رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة وشروطها. فإذا أراد الإنسان أن يصلي فليكن طاهر الثوب والجسد والمكان، وليقم بعد الأذان لها. وكيفيته: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع الشهادتين. وهذه سنة الترجيع، والحمد لله أن المذهب مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني العمل بها. ويعني من أظهر يعني الدول عملا بهذه السنة بلدنا هذا، حرسه الله من كل سوء، وبلد المسلمين. ثم يرجع الشهادتين بصوت أعلى من الصوت الأول، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وذكرنا دليل هذه السنن ودليل كيفية الأذان وما ورد فيه من الصفات وبعض الأحكام التي تتعلق بهذا الأمر. ثم يأتي الكلام حول حكم الأذان وحكم الإقامة، لأن السلطان رحمه الله تعالى بعد أن أتم الأذان ذكر الإقامة، قال: ثم يأتي بالإقامة، وهي: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ولاحظنا أنه ذكر قد قامت الصلاة مرة واحدة، وهذا هو المذهب من قديم، كما ذكره أبو مصعب الزهري رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومن رواة الموطأ كذلك، له مختصر فقهي من أقدم، إن لم يكن أقدم المختصرات الفقهية على مذهب الإمام رحمه الله تعالى. وذكرنا في حينه أن النسخة الوحيدة المعلومة إلى حد الساعة، حتى نحترز، لأن وفوق كل ذي علم عليم وفي الزوايا خبايا كما يقال، فما علم من النسخ الموجودة في العالم لا توجد إلا نسخة واحدة تحتفظ بها خزانة القرويين بفاس، النسخة الوحيدة في العالم من هذا الكتاب إلى حد الساعة، وقد طبع مؤخرا كما ذكرنا أيضا في حينه، طبع هذا الكتاب وفيه هذا الأمر. لكن كما أخذنا في حينه وعرفنا أن الدليل أن تعاد قد قامت الصلاة مرتين، وثبت ذلك مفصلا في الحديث الصحيح، ذكرنا من الثمر المستطاب من أراده أن يرجع إليه، ثمر المستطاب للعلامة الألباني رحمه الله يعني من أحسن من ذكر هذه يعني الأشياء وفصل فيها وكل ذلك بحجته. فقد بين يعني أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أخذ في هذا بعمل أهل المدينة، وأن عمل أهل المدينة متواصل في الإقامة على هذه الصيغة، الإقامة على هذه الصيغة. ورد في ذلك بعض الآثار وبعض الأحاديث، ولا يصح شيء من ذلك إطلاقا. والذي صح فيه تكرار قد قامت الصلاة مرتين. وورد كذلك زيادة في الحديث الصحيح أن بلالا رضي الله تعالى عنه أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة، إلا قد قامت الصلاة، يعني أنها أيضا يشفعها، وهي مستثناة من إيتار الإقامة. ثم يقول رحمه الله تعالى: وحكم الأذان السنية للجماعة إن طلبت غيرها. وحكم الأذان السنية للجماعة إن طلبت غيرها. المقصود بهذا رحمه الله تعالى أولا في لفظ السنية، فلا يتبادرن إلى ذهن أحد أن المقصود، وهو هذا كما قلنا اصطلاح المذهب، أن تقال السنة لما يأثم تاركه، لما يأثم تاركه. وهذا ينبغي يعني على طالب العلم على وجه الخصوص أن يلاحظه في اصطلاحات المذاهب واصطلاحات المؤلفين، فلكل اصطلاحه الخاص. اصطلاحه الخاص، مذاهب تختلف في اصطلاحاتها، المؤلفون كثير من الأحيان يختلفون في اصطلاحاتهم، وأهل العلم يشيرون إلى أن مقدمات الكتب كثيرا ما تكون كاشفة عن المضامين. مؤلف من المؤلفين ينص في المقدمة أني إذا قلت كذا فمقصودي بذلك كذا وكذا وكذا، وإذا قلت كذا فالمقصود كذا وكذا. ولذلك قبل أن ندخل في كتابي وفي الجزء المخصص من مواهب المنان للفقه، أخذنا ما يتعلق باصطلاحات المالكية على وجه الاختصار، لعل من حضر يذكر اصطلاحاتهم في الأعلام. إذا قالوا قال الإمام، من يقصدون؟ وإذا قالوا قال القاضي، فمن يقصدون؟ وهكذا. ثم إذا ذكروا الكتب اصطلاحاتهم في ذلك، ماذا يقصدون بكل اصطلاح؟ وإذا قالوا في الأحكام، في إثبات الأحكام، إذا قالوا مثلا هذا السنة، ما المقصود بالسنة؟ هل هو مستحب أو سنة مؤكدة أو واجب؟ فلكل مذهب اصطلاحه. وسيأتي إن شاء الله تعالى من كلام شيخ الإسلام يعني بيان في لما تكلم عن حكم الأذان وما شكل ذلك، يريد أن يبين أن اصطلاح بعض من ذكر السنية في كلامه في حق الأذان أنه على هذا الوجه، على هذا الوجه. ثم ما المقصود بقوله رحمه الله تعالى: حكم الأذان السنية للجماعة إن طلبت غيرها؟ إن طلبت غيرها، يعني ما هي الحال التي يسن فيها الأذان ويكون على هذه الصفة، يكون مؤكدا عليه أو يصل إلى درجة إثم تاركه، لا سيما من تعمد غير ذلك، يكون في جماعة تطلب غيرها. مثلا نحن مجتمعون ولكن ننتظر غيرنا يأتي ليصلي معنا، لا أننا لا ننتظر غيرنا، أننا أذننا مثلا أو نحن مجتمعون لن يزاد عنا أحد في الصلاة، لا ننتظر غيرنا، فالحكم يختلف عندهم. السنة مؤكدة على هذا النحو، إن كانت لهذا النحو. ومن الأقوال في المذهب أن الأذان فرض كفاية لمساجد الجماعات، مثل المساجد التي عندنا يجتمع إليه الناس ليصلون فيه جماعة، فهنا فرض كفاية الأذان. لماذا؟ لأنه نداء للصلاة ولدعوة المصلين إلى الصلاة، فيكون على هذا الوجه بهذا القيد. مفهومه أنه إذا كانت جماعة لا تنتظر غيرها فإنه لا يكون بهذه المثابة، لكن الفقهاء كلهم رحمه الله متفقون على مشروعية هذا الأذان وكذا وكذا، لكن إنما أتى الخلاف بينهم في حكمه، وتعددت الأقوال إلى 3 أقوال في إجمالا، مع اتفاقهم كما قلنا على مشروعية هذه الشعيرة العظيمة التي هي من شعائر الإسلام الظاهرة، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان في ذلك. لكن الخلاف حصل في حكمها وحكم الإقامة كذلك على 3 أقوال. القول الأول أن الأذان والإقامة سنة مؤكدة، والإقامة في هذا آكد من الأذان، إقامة في هذا آكد من الأذان، وهو الراجح عند الحنفية، ورأي لبعض المالكية للجماعة تنتظر غيرها، وهو قول السلطان الذي ذكره رحمه الله تعالى هنا، وقول ورأي لبعض المالكية للجماعة تنتظر غيرها، والأصح عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الخرقي رحمه الله الجميع. القول الثاني أن الأذان والإقامة فرض كفاية، وهو رأي لبعض الحنفية ومذهب المالكية على مساجد الجماعات للعلة التي ذكرنا. والوجه الثاني للشافعية والصحيح عند الحنابلة في الحضر، لأن الخلاف حاصل حتى الحضر والسفر. القول الثالث أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الجمعة وسنة في غيرها من الصلوات، وهو الوجه الثالث عند الشافعية ورأي لبعض الحنابلة. ما السبب؟ السبب في تنوع هذه الأقوال، السبب في الخلاف، السبب الذي دعا إلى هذا الخلاف. سببه، وهو كثيرا ما يحصل ويكون هو السبب في خلافات الأئمة، وكما أشرنا غير مرة أن مقصدهم رحمهم الله تعالى هو إحقاق الحق، وهو وذكر الأمر المشروع والأمر المرضي عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في الأئمة رحمهم الله تعالى. وهذا السبب هو معارضة المفهوم من بعض النصوص لظواهر النصوص الأخرى. هذه المسألة، مسألة الأذان مثلا، ورد فيها مثلا 6 نصوص، 7، 10، 20، وهذه النصوص ليست على درجة واحدة، فبعضها يفهم هذا الأمر والبعض الآخر يفهم ضده، أو يفهم يعني تقييدا لبعض الجزئيات، والشريعة لا يمكن أن تتعارض ولا أن تتضارب إطلاقا إطلاقا، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن والسنة كلاهما وحي من الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله جل وعلا قبل ذلك: إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا بد أن يكون يحصل حمل لهذه النصوص على وجه، وحمل لهذه النصوص على وجه، ما دامت في إطار الصحة، وإلا في إن الضعيف لا عبرة به في مواجهة الصحيح ومواجهة القوي. فالعلماء إذا جاء مثل هذه النصوص يجمعون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا على أوجه كثيرة جدا من أوجه الجمع. وحتى قال الإمام ابن خزيمة الحافظ رحمه الله تعالى، يقول: لا يوجد حديثان متعارضان إطلاقا، صحيحا يعني يقصد، ومن وجدهما فليأتني بهما لأؤلف له بينهما. لا يمكن أن يوجد نصان حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا متعارضان متضادان يعني، ومن وجدهما فليأتني بهما وألف له بينهما. فيحصل من أئمة جمع لذلك، ولذلك يعني تجد أن هذه الظواهر النصوص قد خالفت في الظاهر بعض المفهوم من نصوص أخرى. فمثلا قد صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالأذان والإقامة، واتصل عمله صلى الله عليه وسلم بهما، يعني لا يوجد مثلا مرة ورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى بدون أذان ولا إقامة. فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال إنهما فرض على الجماعة، ومن فهم منه الدعاء إلى الاجتماع للصلاة قال إنهما سنة في المساجد أو فرض في المواضع التي يجتمع إليها الجماعة. فسبب الخلاف هو تردد هما بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة أو يكون المقصود بهما هو للاجتماع لتلك الصلاة. أشار إلى هذا ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد. الأمر الثاني، السبب الثاني، أن مبدأ الأذان، مبدأ الأذان رأينا في الحصة الماضية كيف نشأت عبادة الأذان، كيف نشأت؟ من فرضت الصلاة احتاجوا أن يعلموا بها، بعدهم قال اتخذنا قسطنا رسول النصارى، وبعدهم قال نال المجوس وكذا كذا، حتى رأى من الصحابة رضي الله عنهم الرؤى في ذلك. فمبدأ شرعية الأذان كان على مشورة أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، حتى استقر أمر الأذان وشرعيته. بماذا؟ برؤيا بعض الصحابة، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان شرعية الأذان على هذه الصفة، هذه الصفة أشبه ما يكون بالمندوبات، الواجبات لا تشرع بهذه الصفة. صار لذلك الماوردي رحمه الله قال إن الأذان ولعلها الميل الشافعي، ولذلك هذا كلام الحافظ ابن حجر يذكر هذا الأمر، يقول هذه يعني إن صح التعبير هذه الطريقة في التشريع لا تكون طريقة إثبات الواجبات، وإنما تكون طريقة إثبات المندوبات، الأشياء المستحبة. ثم لما من جهة ثانية يعني سبب الخلاف، لما ننظر إليه من هذه الزاوية نجد هذا الأمر، أنه أول ما شرع برؤيا ثم أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم واظب على تقريرها. لكن هذه المواظبة على التقرير ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تركه ولا أمر بتركه ولا رخص في تركه، من جهة ثانية أصبح من هذه الحيثيات يشبه ماذا؟ يشبه الواجبات. فهذا هو الذي جعل هذا الأمر. لكن يضاف إلى هذا الأمر الثاني أنه شعار ظاهر من شعائر الإسلام، ولو لم يكن فيه كما سيأتي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتقب سماع الأذان من القرية، فإن لم يسمع فيها أذانا غزاها واستحل دماء أهلها وسبى سبيهم، لكان ذلك دليلا على فرضيته ولو على الكفاية، وهو الصواب. وهذا القول هو الوسط بين الحكم باستحباب الأذان فقط وبين مجاوزة الحد فيه، وهي القول بشرطية الأذان لصحة الصلاة كما هو قول ابن حزم. أهل الظاهر قالوا بفرض الكفاية، ابن حزم جعله، وثم اختلفوا في أنه هل الفرض مطلقا أو هل الفرض كذا كما سيأتي. ابن حزم جاوز الأمر وقال بأنه شرط لصحة الصلاة، ويعني ذلك مردود. إذن الصواب من ذلك أن يكون القول الوسط وهو فرض الكفاية. يقول العلامة الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب وهو فرض كفاية، قال عليه الصلاة والسلام، أدل على ذلك لمالك بن الحويرث رضي الله عنه، ارجعوا إلى أهلكم. جاء مالك بن الحويرث رضي الله عنه وبعض الصحابة معه رضي الله عنهم أجمعين، فجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم مدة. قال صلى الله عليه وسلم، قال مالك بن حويرث رضي الله عنه، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتقنا إلى أهلنا قال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وعن عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه وكان وافد قومه على النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صلوا صلاة كذا في حين كذا، مواقيت، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم. وقال عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة، هذا في الأمر، الآن في الترهيب من ذلك وبيان الآثار المترتبة على ترك الأذان. وقال عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية. ومثل هذا يعني الصيغة في التشريع وذكر هذا الترهيب وذكر هذه الثمرة المرة من ترك الأذان لا يقال مثله في المستحبات والسنن ولو كانت على سبيل التأكيد، أليس كذلك؟ يعني الإنسان يترك سنة مؤكدة فيستحوذ عليه الشيطان، يعني هذا يعني الأسلوب أسلوب الإيجاب. أخرجه أحمد وغيره وسنده حسن. ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك، كما قال ابن حزم رحمه الله. وهو يشير بذلك إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغزو بنا ليلا حتى يصبح، فإذا سمع أذانا كف عنه وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. خرج البخاري وأحمد وغيرهم، ورواه أحمد كذلك من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به، وزادوا إلا الدارمي والطيالسي فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار. وزاد مسلم فنظروا فإذا هو راعي معزى راعي معز. وله شاهد من قوله عليه الصلاة والسلام بلفظ إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا فلا تقتلوا أحدا. خرجه الترمذي وغيره. ورواه أحمد من طريق ابن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه كانت له صحبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم، فذكر الحديث وقال الترمذي حديث حسن إلى آخره. والقول بفرضيته على الكفاية كما ذكرناه هو قول أحمد ووجه للشافعية، وبه قال داود الظاهري وأصحابه، وزاد عليهم ابن حزم، لأن ابن حزم من أصحابه على قوله، فجعله شرطا لصحة الصلاة لا تصح إلا به وهو غير ظاهر. وسئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الأذان هل هو فرض أم سنة، فأجاب بقوله الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره، وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة. هذا هو الأمر الذي أشار إليه سابقا، قد أطلق بعض العلماء أو طوائف من العلماء أنه سنة. هذا مهم، أمر مهم ينبغي على طالب علم انتباه له، معرفة الاصطلاحات. وللأسف الشديد قد يوجد من الناس من مثلا حتى من يعتني بكتب بعض أهل العلم، واحد يعتني ب لنفرض أنه درس أصلا الشافعية، درس المذهب الشافعي، لكن يعتني مثلا بكتاب القاضي عياض، يذكر القاضي مثلا أن هذا سنة فيترجمه على ما درس هو، لا ما على ما عند القاضي ولا عند أهل المذهب كذا وكذا، فيسيئون للأسف الشديد. وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة، ثم من هؤلاء من يقول إذا اتفق أهل بلد على تركه قتلوا، والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي، فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا. وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول خطأ، فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه، استحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم بذلك. ثم ذكر حديث أنس السابق وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه، ثم قال وقد قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإقامة والتنبيه على حكمها، يعني في المشهور من المذهب، فقال رحمه الله تعالى كما تسن الإقامة للذكر مطلقا وتستحسن من المرأة سرا، كما تسن الإقامة للذكر مطلقا وتستحسن من المرأة سرا، ثم قال ثم يستقبل القبلة فيقول الله أكبر على جهة الفرضية، خذوه فيما بعد إن شاء الله تعالى. أمر الإقامة كذلك اختلف فيها أهل العلم على نحو يعني مما ذكرنا سابقا، والصواب فيها كذلك أنها فرض على الكفاية، على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق في ذلك بين جماعة السفر والحضر، قال صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. فورد هنا بها الأمر منه صلى الله عليه وسلم. حديث خرجه البخاري ومسلم وغيرهما رحم الله الجميع من طريق أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، واللفظ للبخاري، ولفظ الآخرين سوى النسائي والترمذي إذا حضرت الصلاة فأذنا إلى آخره، وهو لفظ البخاري. وزاد أبو داود وكنا يومئذ متقاربين في العلم. هذه الزيادة المراد منها كما سيأتي، المراد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا اللفظ وليأمكما من أكبركما، وبين أنهما كانا متقاربين في العلم، وفي لفظ سيأتي وكان متقاربين في القراءة، بمعنى أنه يعني لا يعارض به الترجيح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، في اللفظ الآخر أسبقهم هجرة، وإن كانوا في العلم بالسنة سواء كذلك يؤم أكبر سنا. فهنا ذكر صلى الله عليه وسلم الأكبر سنا مباشرة. لماذا؟ لأن الواقع يدعو إلى ذلك، وهو أنهما كانا متقاربين في العلم. نعم. وهو من طريق مسلمة بن محمد عن خالد الحذاء عنه، ومسلمة هذا لين الحديث كما في التقريب، لكن رواه أبو داود وأحمد من طريق إسماعيل بن علي عن خالد يعني الحذاء قال قلت لأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله، قال فأين القرآن؟ يستشكل بسؤاله هذا على يعني لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الأكبر، ويعني قد علم عنده أن المقدم هو من هو أكثر القرآن. قال فأين القرآن؟ يعني أين التقديم بكثرة قراءة القرآن وكثرة يعني بالأحفظ؟ قال وقال أحمد القراءة، في لفظ أحمد أين القراءة؟ يعني مستشكل قال في لفظ أين القرآن وفي لفظ أين القراءة؟ يعني لماذا لم يعني يقدم أمر القراءة؟ قال إنهما كانا متقاربين، قال إنهما كانا متقاربين. ورواه مسلم عن حفص عن خالد قال وكانا متقاربين في القراءة، ولفظ الآخرين إذا سافرتما فأذنا. إذن بان هنا أنه لا فرق بين سفر وحضر في ذلك. وقال الترمذي وحديث حسن صحيح، وقد تقدم وطول في مسألة الثالثة من الأذان، وفيه دليل على فرضية الإقامة كالأذان فرضا كفائيا، إذا قام به أحدهما سقط عن الآخر، وليس المراد من الحديث ظاهره وهو أن يؤذن كل منهما ويقيم. يعني إذا سافرتما أو إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيم، بمعنى أنه يؤذن هذا ويؤذن كذلك هذا، لا ليس المراد بذلك، ولكن المراد كما بينه الحافظ في الفتح من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، ومن أحب أن يقيم فليقيم، وذلك لاستوائهما في الفضل، ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة. ويدل على هذا المعنى قوله في رواية للحديث فليؤذن لكم أحدكم كما سبق في الأذان. وقد اختلف العلماء في حكم الإقامة، قال ابن رشد في البداية فهي عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعة سنة مؤكدة أكثر من أذان، وهي عند أهل الظاهر فرض ظاهرية يعني، ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة. والفرق بينهما أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها، وعلى الثاني تبطل، وسيأتي أن الصواب في ذلك أنهم يعني مختلفون في هذا الأمر على هذين القولين أصلا، وعلى الثاني تبطل. وقال ابن كنانة من أصحاب مالك من تركها عامدا بطلت صلاته. ابن كنانة من أصحاب الإمام مالك رحمه الله قال بأن من ترك الإقامة عمدا صلاته باطلة. قال وظاهر حديث مالك بن الحويرث، ابن رشد هذا يقول وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب، ابن رشد مالكي، وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا إما في الجماعة وإما على المنفرد. قلت أي العلامة الألباني رحمه الله وهذا هو الحق أنها فرض في الجماعة لا على المنفرد، لأن الحديث لم يرد عليه، لأن الحديث أصلا يعني إيراده وسبب وروده والحكم الذي خرج لأجله إنما هو في جماعة، الجماعة في هذا المقام تتناول اثنين فصاعدا. فلم يأتي الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة لمنفرد. قال إذا كنت فأدنت وأدن وأقم وكذا المنفرد. قال فإنها خرجت يعني على هذا المخرج. ثم إن أهل الظاهر مختلفون في كونها فرضا مطلقا أو فرضا من فروض الصلاة كما ذكره النووي عن المحاملي. ثم ذكر النووي أن داود أي الظاهري قال هي فرض صلاة الجماعة وليست بشرط لصحتها. هذا الذي اختاره ابن حزم رده يعني داود قبل يعني قبل. قلت وأما ابن حزم فصرح بكونها شرطا لصحة الصلاة كالأذان، وسلفه في ذلك عطاء والأوزاعي، فإنهما قالا إن نسي الإقامة أعاد الصلاة، وهذا غير ظاهر. والصحيح كما قال شيخ الإسلام في الاختيارات أنها فرض كفاية، وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى هي فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر. وقال ابن حزم من قال بوجوب الأذان والإقامة فرضا أبو سليمان وأصحابه، وما نعلم لمن لم يرى ذلك فرضا حجة أصلا. وهو كما قال رحمه الله ثم قال ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة، فإن أذن وأقام فحسن، لأن النص لم يرد بإيجاب الأذان إلا على الاثنين فصاعدا. يقول علم الألباني رحمه الله متابعا لبيان يعني لا يجب عليه، لكن هل يشرع له؟ نعم يشرع له ويستحب له. وأما المنفرد يعني الإقامة فهي مستحبة في حقه، وسبق مثل ذلك في الأذان لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه. الحديث. وقد مضى في المسألة التاسعة من الأذان. وقد عقد النسائي لهذه المسألة بابا خاصا فقال الإقامة لمن يصلي وحده، ثم ساق بإسناده حديث المسيء صلاته فقال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في صف الصلاة الحديث هكذا قال، فلم يسق الحديث بتمامه إنما أحال عليه وليس بجيد، فإن المعروف عند المحدثين أن الإحالة الحديث إنما تكون بعد أن يسوق من الحديث القدر الذي فيه موضع الشاهد والترجمة منه ثم يحيل على باقيه. فلا أدري ما الذي حمل النسائي على هذا الاختصار الذي لا يؤدي الفائدة المبتغاة من هذا الباب. قد أخرج الحديث الترمذي في سنن بهذا السند عن هذا الشيخ ولفظه بينما هو جالس في مسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي. حديث آخر وعليك السلام. نعم الحديث. وفيه فقال الرجل في آخر ذلك فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، فإن كان معك قرآن فقرأ الحديث. فموضع الشاهد منه ثم تشهد وأقم، تشهد المقصود من إيش؟ أذان وأقم. أخرجه أبو داود عن عباد بن موسى الختلي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر به، وزاد بعد قوله وأقم ثم كبر. ورواه الطحاوي والحاكم من طرق أخرى عن إسماعيل به إلا أنهما لم يسوقا لفظه. فإذا وقفت على سياق الحديث ولفظه أو بعضه علمت أن النسائي أشار بإيراده الحديث مختصرا أن فيه ذكر أمره صلى الله عليه وسلم المنفرد بالإقامة، ولكن في ثبوت ذلك في الحديث نظر، ولو ثبت ذلك لكانت الإقامة واجبة في حق المنفرد لأمره صلى الله عليه وسلم له بها، ولكنها لا تثبت لأنه تفرد بها يحيى بن علي بن يحيى وهو غير موثق بل هو مجهول إلى آخره. ثم وجد له الشيخ رحمه الله تعالى ما يعني يعضده. قال ثم وجدت حديث يحيى بن علي بن يحيى هذا في مسند الطيالسي، ثم ساق إسناد الطيالسي إلا أنه لم يذكر الإقامة فاتفقت روايته مع رواية الثقات، فدل ذلك كله على عدم ثبوت هذه الزيادة في الحديث، فلا يغتر أحد بورودها في الحديث مع تحسين الترمذي له ولا بسكوت الحافظ ابن حجر عليها في فتح الباري، وهذا تحقيق لا تراه فيما أظن في كتاب. والله تعالى فهو الملهم للصواب. إذن يدل عليها الحديث الذي سبق وأشار إليه الشيخ رحمه الله في المسألة التاسعة من الأذان على استحباب الأذان والإقامة له وإن كان منفردا. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الورث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا يجعل مصيبتنا في ديننا، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.